يقول أبي اشترى سيارة، بعدما اشتراها غير مكانها ثم أرجعها لمكانها الأول، وقال لهم إذا جاءكم رجل يريد أن يشتريها فأخبروني. مكثت شهر ثم بيعت. سؤالي، هل فعله صحيح بإرجاع السيارة مكانها بعد تغييره لها؟ الجواب: إذا قبض السيارة استلمها ونقلها من مكان ثم أرجعها إلى المكان الأول، يكون قد قبضها وأصبحت في حوزته، لأنه لو حصل عليها خلل أو حصل عليها تلف صار التلف على حسابه هو. والقبض الذي ذكره هذا من القبض العرفي، وبالله التوفيق.